الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند فصل ما يكره في الصوم وما يحرم وما يستحب وحكم القضاء. سيتكلم مؤلف هنا عما يكره للصائم وما يستحب ويحرم، وأيضا سيتكلم عن أحكام القضاء. نذكر بعض الضوابط قبل أن ندخل في شرح هذا الفصل. الضابط الأول، نقول يسن لمن شتم وهو صائم أن يقول إني صائم جهرا مطلقا. يسن لمن شتم وهو صائم أن يقول إني صائم جهرا مطلقا. مراد بقولي مطلقا يعني في صوم النفل والفرض للحديث الذي سنذكره إن شاء الله. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني امرئ صائم، ولم يفرق بين الفرض والنفل. القول الثاني كما سيأتي أنه يقوله جهرا في الفرض وسرا في النفل يزجر نفسه به، وسيأتي إن شاء الله. الضابط الثاني، يسن تأخير السحور وتعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. يسن تأخير السحور وتعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. الضابط الثالث، من فاته رمضان قضى عدد أيامه. من فاته رمضان قضى عدد أيامه تاما أو ناقصا. فإذا فات الشخص لعذر من الأعذار صيام رمضان فيقضي عدد أيام ذلك الشهر سواء كان تاما أو ناقصا. فإن كان تاما فيصوم 30 يوما، وإن كان ناقصا فيصوم 29 يوما. الضابط الرابع والأخير، يسن القضاء فورا متتابعا. يسن القضاء فورا متتابعا ويحرم تأخيره إلى رمضان آخر. يسن القضاء فورا متتابعا ويحرم تأخيره إلى رمضان آخر. فالأصل في القضاء والأوامر عند الحنابلة أنها على الفور، ويستثنى من ذلك بعض المسائل، منها هذه مسألة. فالقضاء لرمضان يسن أن يكون فورا ولا يجب، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها ما كانت تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يسن أن يكون القضاء متتابعا حتى يشبه الأداء. فالأداء في رمضان متتابع، فيسن أن يكون القضاء أيضا متتابعا، ويحرم أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر. فإن فعل كما سيأتي فعليه إطعام مسكين لكل يوم كما سيأتي. بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر المكروهات للصائم فقال: كره لصائم جمع ريقه فيبتلعه. يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه ولا يبطل صومه، وإنما قالوا يكره للخروج من خلاف من قال أنه يفطر. فمن العلماء من قال أنه إذا جمع ريقه فابتلعه فإنه يفطر، ولذا العلماء يقولون يكره حتى لا يعرض صومه للفطر على قول. قال: وذوق طعام. يكره ذوق الطعام سواء كان محتاجا أو غير محتاج، يكره أن يذوق الطعام. فإن وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر. فإن وجد طعم ما ذاقه في حلقه فإنه يفطر، لأنه إذا وصل الحلق فإنه مظنة وصوله إلى المعدة، ولا يعلم الإنسان كما ذكرت سابقا، لا يعلم الإنسان إذا وصل شيء إلى حلقه هل وصل إلى معدته أو لم يصل، والغالب أنه سيصل، والغالب أنه سيصل. إذن متى ما وصل طعم ما ذاقه في حلقه فإنه يفطر، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يكره بلا حاجة، يكره بلا حاجة، أما مع الحاجة فإنه لا يكره. وحتى لو قلنا أنه لا يكره مع الحاجة للمرأة تطبخ أو الرجل، فإنه يجب على من ذاق الطعام أن يخرج ما ذاقه ويبصقه، ويعني يستقصي في ذلك في إخراج ما ذاقه حتى لا يصل شيء إلى حلقه. قال: ومضغ علك قوي. يكره أيضا مضغ العلك القوي، وهو الذي كلما مضغته صلب وقوي، بخلاف العلك المتحلل الذي إذا مضغته ووضعته في فمك تتحلل بعض أجزائه وتذهب إلى الحلق، فإن هذا يحرم كما سيذكره مؤلف. أما العلك الذي لا يتحلل أجزاء منه إذا مضغه الصائم فإنه مكروه. قال: فإن وجد طعمهما، يعني طعم الطعام الذي ذاقه وطعم العلك بحلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه، لأنه أوصله إلى جوفه. ثم قال: وحرم مضغ علك يتحلل مطلقا. يحرم أن يمضغ العلك الذي تتحلل بعض أجزائه مطلقا. ما المراد بقوله مطلقا؟ يقول مراد بها سواء بلع ريقه أو لا، بلع ريقه أو لا. فالعلك الذي يتحلل تتحلل بعض أجزائه، وهو الغالب على العلك الذي يباع الآن في البقالات، هذا يحرم أن يمضغه الصائم سواء ابتلع ريقه أو لم يبتلعه. وإذا وجد طعم ما ذاق، إذا وجد طعم العلك هذا الذي تحلل في حلقه فإنه يفطر، فإنه يفطر. وبناء على هذا نقول أنه لا يجوز أن يستعمل الصائم المعجون الأسنان، معجون الأسنان، لأنه لابد أن يتحلل وتذهب كثير من أجزائه إلى الحلق. فالذي يستعمل معجون الأسنان الغالب أنه يجد الطعم، يجد الطعم في حلقه، ولذلك نقول أنه لا يجوز ويحرم على الصائم أن يستعمل معجون الأسنان. قال: وبلع نخامة. يحرم بلع النخامة، يحرم بلع النخامة. وهل التحريم هنا لكونه صائما أو مطلقا سواء في الصوم أو في غير الصوم؟ على قولين، على قولين. منهم من قال أنه يحرم بلع النخامة سواء كانت من صدره أو دماغه أو جوفه مطلقا سواء كان صائما أو غير صائم. منهم من قال، من العلماء من قال أنه يحرم بلع النخامة إذا كان صائما، إذا كان صائما. قال: وبلع نخامة ويفطر بها. متى يفطر بها؟ إذا وصلت إلى فمه، إذا خرجت من صدره أو جوفه أو دماغه ووصلت إلى فمه ثم ابتلعها وعادها فإنه يفطر. وما هو حد الفم؟ ما هو حد الفم؟ هو مخرج الخاء، مخرج الخاء، فحرف الخاء، مخرج حرف الخاء. فإذا وصلت النخامة إلى حرف الخاء من الفم فإنه قد وصلت إلى الفم، قد وصلت الفم، وحينئذ يحرم على الصائم أن يعيدها ويبتلعها، وإذا فعل ذلك فإنه يفطر. قالوا: يفطر بها ويفطر بها. هذا إذن ذكر ما يكره، ثم دخل على ما يحرم، ثم رجع إلى الأفعال التي تكره للصائم. قالوا: تكره قبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته تكره القبلة وكل دواعي الوطء من الزوجة إذا كانت هذه الأمور تحرك شهوته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقبيل شابا ورخص لي الشيخ رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. لكن إن ظن الصائم الذي يريد أن يقبل أنه سيحصل منه إنزال سواء منيا أو مذيا فإنه يحرم عليه وخاصة في حق الشباب سريعي الشهوة. فمتى ما ظن بالقبلة ودواعي الوطء إنزالا فإنه يحرم عليه لما فيه من إيش تعرض لإفساد الصوم. ثم ذكر ما يجب, قال ويجب اجتناب كذب. هذا يجب الوجوب هنا مطلقا سواء كان صائما أو غير صائم في رمضان أو في غير رمضان, يجب اجتناب الكذب والغيبة والشتم وهو السب, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه, رواه البخاري. وقول معنى قوله حاجة أي رضاء ومحبة, ويعني كما قال الإمام أحمد ينبغي الصائم يتعهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه قال وسنة لمن شتم. أيضا كما ذكر العلماء يسن أن يكف لسانه عما يكره, يسن أن يكف الصائم لسانه عما على الكلام إيش المكروه, بل قال الشيخ منصور يسن للصائم أن يكف لسانه عما يباح, حتى الكلام مباح يسن ألا يتكلم به الصائم ولا يكثر الكلام الصائم, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالأولى للصائم أن يشتغل كما سيأتي بالذكر والدعاء وقراءة القرآن ولا يعرض صومه لما يحرم أو يكره أو حتى يباح, فيشتغل بالذكر والطاعة والعبادة. ثم ذكر ما يسن لمن شتم, ذكرت هذا أنه يسن لمن شتم وهو صائم أن يقول إني صائم جهرا لعموم الحديث, فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم, رواه البخاري ومسلم. هذا القول المعتمد في المذهب. والقول الثاني هو أنه يسن لمن شتم أن يقول إني امرؤ صائم إذا كان صائما, يقوله جهرا إذا كان صائما فرضا, ويقوله سرا إذا كان صائما سنة حتى يزجر نفسه به ولخوفه على إيش من الرياء قال وتأخير سحور, يسن أن يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر الثاني. وقت السحور متى يبدأ؟ يبدأ بعد منتصف الليل, فوقت السحور يبدأ من منتصف الليل وما قبله يسمى إيش الوجبة التي تؤكل تسمى عشاء فيسن أن يتسحر من أراد الصيام, ويسن أن يؤخر السحور إلى قبيل إيش الفجر ما لم يخشى طلوع الفجر الثاني. وقال رحمه الله وتعجيل فطر, يسن أن يعجل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, متفق عليه. لكن بالنسبة للفطر له ثلاثة أحكام. الحكم الأول إذا تحقق غروب الشمس فإنه يسن أن يعجل الإفطار. وبعضهم يسأل المؤذن هل يؤذن قبل أن يفطر أو يفطر قبل أن يؤذن؟ هذا مبني على الحكم العمل بالتقاويم. هل هو العمل بالتقاويم هو عمل باليقين أو هو عمل بالظن؟ هو عمل بالظن. إذن إذا كان عملا بالظن، إذا كان هو عمل بالظن، فننتقل إلى الحكم الثاني. والحكم الثاني وهو إذا غلب على ظنه غروب الشمس، ما حكم فطره؟ يباح. إذن الحكم الأول إذا تحقق غروب الشمس فإنه يسن أن يبادر ويستعجل في الإفطار. الحكم الثاني إذا غلب على ظنه غروب الشمس فإنه يباح له الإفطار. فإذن بالنسبة للمؤذن إذا كان معتمدا على التقاويم فالأولى له أنه يؤذن ثم يفطر، لأن العمل بالتقاويم هو عمل بالظن، عمل بالظن، فالأولى أنه يتأخر حتى يتيقن غروب الشمس. الحكم الثالث للفطر وهو إذا شك في غروب الشمس، ما حكم إفطاره؟ فإنه يحرم، فإنه يحرم. يسن، يقول، كون الإفطار على رطب. لحديث أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حس حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي. فإن لم يكن عنده رطب فتمر. إذا لم يكن عنده رطب فتمر. وهل يقوم مقام التمر شيء آخر؟ يقول الشيخ منصور، في معنى التمر كل حلو لم تمسه النار، مثل إيش؟ كالتين وغير التين أيضا، أي شيء حالي من النباتات فإنه يسن أيضا وتتحقق السنية به، بخلاف ما مسته النار. مثلا لو أراد أن يفطر بكيك مثلا، هل تحصل السنية؟ لا تحصل، لأن الكيك مسته النار. العسل، أحسنت، العسل أيضا لم تمسه النار، فتحصل السنية بالإفطار به. قال فإن لم يكن فتمر، وإلا إن لم يوجد عنده تمر فماء. في الأوقات السنوات الأخيرة وجد مع التمر الرطب، الرطب يثلج الآن، الرطب الآن يثلج، ويوجد الآن الرطب في فصل الشتاء، مع أن العادة جارية أن الرطب لا يحصل إلا في فصل الصيف. فهل تحصل السنية الآن؟ ما إذا اجتمع الرطب الآن والتمر في وقت الشتاء، فهل يقدم الرطب المخزن أو التمر الذي هو موسمه ووقته؟ فما الحكم الآن؟ نعم. الشيخ صالح فوزان يقول أنه يقدم إيش؟ التمر، يقدم التمر، مع أن ظهر كلامهم هو أنه يقدم إيش؟ الرطب، لأنه يقول فإن لم يكن الرطب فتمر إن وجد، فكأن الأمر متعلق بالوجود، فإنه إذا وجد الرطب حتى في فصل الشتاء، وكان رطبا فعلا بالحق، يعني حقيقة، لأن بعض الرطب إذا ثلج يكون إيش؟ يتغير ويكون تمرا، يكون تمرا، لكن إذا، وأنا وجدت بعض الرطب إذا ثلج يكون رطبا، يعني ما نصفه مرطب والباقي بسر، فيكون يعني يبقى على حاله. فإذا وجد رطب على حاله فنقول يقدم إيش؟ الرطب، يقدم الرطب. قال وإلا يوجد التمر فإنه يفطر على ماء، لحديث أنس قال فإن لم تكن تمرات حس حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي. قال وقوله عنده، وقوله عنده يعني عند إيش؟ الفطر. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم. والذي أصح منه هو ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله من حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذلك. وهل يقول هذا الدعاء قبل أن يفطر أو بعده؟ الظاهر من الحديث أنه يقوله، أنه يقوله إيش؟ بعد أن يفطر. ثم تكلم عن قضاء رمضان، قال وفاته رمضان قضى عدد أيامه تاما أو ناقصا، فإن كان تاما قضى 30 يوما، وإن كان ناقصا قضى 29 يوما. قال وسنة فورا متتابعا، يسن أن يقضي رمضان مباشرة بعد أن ينتهي فورا، هذا سنة. لكن هل يجوز أن يؤخر؟ نقول نعم يجوز. ويسن أيضا أن يكون القضاء متتابعا لا يفرق، يعني يصوم فاتته خمسة أيام يصوم خمسة أيام متتابعة، لأن القضاء يحكي الأداء. وسواء أفطر بسبب محرم أو بسبب مباح، لكن كما قال العلماء إن لم يقضي على الفور وجب عليه العزم، وهذه أيضا يعني يفرط فيها كثير من الناس. إذا دخل وقت العبادة التي وقتها متراخي فإنه يجب عليه أن يعزم في أول وقت أنه سوف يفعل العبادة. كذلك إذا أذن مؤذن مثلا لصلاة الظهر وأنت ستؤدي بعد نصف ساعة وربع ساعة ونصف ساعة، فإنه يجب عليك أن تعزم أنك سوف تؤديها. كذلك قضاء رمضان يجوز لك أن تؤخره، لكن يجب عليك أن تعزم على القضاء. قال ويحرم تأخيره، يحرم تأخير القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر. يحرم لفعل عائشة رضي الله عنها، لأنها أخرت كانت تؤخر إلى إيش؟ إلى شعبان، ما تنتظر إلى بعد رمضان ثاني، لا، وإنما تصوم إلى يعني في آخر أيام من شعبان. وإذا يعني أخر قال فإن فعل يعني أخره بلا عذر، نقول أولا أن هذا إيش ما حكمه؟ محرم. ثم يجب عليه أن يطعم لكل يوم مسكينا، أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئه فيه كفارة، وهي مد من البر أو نصف صاع من غير البر. ومع يقول مع القضاء، مع القضاء. أما إذا أخر إلى رمضان آخر بعذر فإنه لا يلزمه فقط إلا القضاء، فقط لا يلزمه فقط إلا القضاء، وليس عليه إطعام. ثم ذكر من مات، قال وإن مات، وإن مات يعني بعد أن أخره لعذر فإنه لا شيء عليه. قال وإن مات، وإن مات أطعم عنه، وإن مات أطعم عنه. الحقيقة أن عبارة المؤلف مشكلة وفيها غموض، ونقول أن الذي مات لا يخلو، إن كان أخر القضاء إلى أن مات لعذر، كان يكون مثلا مريض من نصف رمضان، أفطر نصف رمضان الثاني ثم امتد به المرض إلى مثلا محرم ثم مات، فهذا إيش؟ هل يجب على ورثته شيء؟ لا يجب. لكن لو أخر لم يصم رمضان نصف رمضان الثاني ثم عوفي عافاه الله عز وجل، ثم لم يقضي وأخر قضاء حتى مات، فإنه هذا إيش يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، لكل يوم مسكين. قال وإن مات أطعم عنه، وإن مات أطعم عنه. ولعله يعني فإن فعل أطعم لكل يوم مسكينا مع القضاء، وإن مات أطعم عنه. لا زالت في الحقيقة العبارة مشكلة من كلام الشيخ رحمه الله. عموما المذهب أن من مات بعد أن أخره أخر القضاء إذا كان لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينا. ثم قال ومن مات وعليه واجب في ذمته، ومن مات وعليه واجب في ذمته من العبادات. المذهب أنه لا يقضى عن الميت إلا ست عبادات فقط، أما ما عداها فإنها لا تقضى عنه. المذهب أنه إذا نذر عبادة في حياته ولم يفعلها فإنه لا يقضى عنه إلا ست عبادات فقط، أما ما عداها فلا يقضى. ما هذه الست؟ قال ومن مات وعليه نذر صلاة. إذا مات وقد نذر أن يصلي 20 ركعة مثلا، ثم مات قبل أن يفعل هذه 20، جلس حتى مات، ويعني عاش زمنا يكفيه لفعل هذه الركعات 20 ركعة ولم يفعل، فإنه يفعله من وليه، يفعله وليه. وما حكم فعل الولي؟ ها، نقول إن كان الميت قد ترك تركة وجب على الولي أن يفعل بنفسه أو يعطي من يفعل عن الميت، يعطي من التركة من يفعل عن الميت. قالوا ماتوا عليه نذر صلاة. العبادة الثانية التي إذا نذرها فإنها تفعل عنه إذا نذر إيش؟ صوما. قال نذرت أن أصوم 10 أيام وعاش شهر شهرين ها ثم مات ولم يصم، فإنه نقول نفس الحكم، إذا ترك تركة وجب الفعل على الولي، لكن إما يباشر هو الصيام عن مورثه أو يعطي من التركة من يفعل هذا الصيام عن مورثه. العبادة الثالثة قال أو حج، كذلك لو نذر يحج فلم يحج فإنه يلزم الولي أن يفعل بنفسه أو يوكل من يفعله، والعوض يكون من أو المقابل يكون من التركة. قال ونحوه. العبادة الرابعة التي إذا نذرها فعلت عنه، الرابعة هي الاعتكاف. لو نذر أن يعتكف، هذا العبادة الرابعة، فإنها تفعل عنه بعد موته. العبادة الخامسة التي إذا مات إذا نذر ولم يفعلها تفعل عنه، وهي إيش؟ الطواف. إذا نذر أن يطوف ثم مضى وقت ولم يطف ثم مات فإنه يفعل عنه بعد وفاته. العبادة السادسة هي العمرة، هي العمرة. أما ما عدا هذه العبادات فإنه لو نذرها فإنه لا يعني تفعل عنه بعد موته، كما لو نذر أن يقرأ مثلا 5 ختمات من القرآن ثم مات، هل تفعل عنه؟ لا تفعل عنه، لا تفعل عنه، لا تفعل عنه إلا هذه 6 فقط، وهي الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف والطواف فقط. إذن قول المؤلف ونحوه يعني بعضهم يعدها مخالفة لأنه أطلق الكلام فيها، وأنه يفهم منها أن كل عبادة ينذرها الميت ولم يفعلها تفعل عنه، والمذهب كما ذكرنا أنها لا تفعل عنه إلا 6 عبادات فقط. قال فعل من تركته، يفعل ذلك من تركته وجوبا إذا ترك تركة، فإن لم تكن لم يترك تركة فإنه يسن للولي أن يفعله، يسن للولي أن يفعله. وهناك أدلة كثيرة، منها قول الحديث الذي ورد في الصحيحين، حديث ابن عباس أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. فهذا يدل، والتي نذرت أن تحج أو نذرا يحج لا يعني هل عليه الحج؟ قال نعم، فالله حق بالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فالله حق بالقضاء. فهذه أدلة تدل على أنه أن العبادات إذا نذرها الإنسان ومات ولم يفعلها وتمكن من فعلها فإنه يلزم فعلها من التركة، إذا كان ترك تركة فيباشر الولي الفعل أو يعطي من يفعل. وأما إذا لم يترك ولم يخلف الميت الناذر هذا تركة فإنه يسن للولي الوارث أن يفعل هذه النذور. ثم قال رحمه الله فصل أفضل صوم التطوع. هذا الفصل في صوم التطوع. نقول نذكر بعض الضوابط التي ستمر معنا. الضابط الأول، يسن صوم التطوع يوم ويوم وثلاثة من كل شهر، والاثنين والخميس، وست من شوال. يسن صوم التطوع يوم ويوم وثلاثة أيام من كل شهر، والاثنين والخميس وست من شوال. الثاني نقول الأفضل في صيام ست من شوال أن تكون عقب العيد وأن تكون متوالية. الأفضل في صيام ست من شوال أن تكون عقب العيد ومتوالية. الضابط الثالث يحرم صوم العيد، يحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض. الضابط الأخير والرابع من دخل في فرض حرم قطعه. من دخل في فرض حرم قطعه. لو دخل مثلا في فرض كفاية مثل صلاة العيد ما حكم قطعه؟ محرم. لو دخل في فرض عين مثل الصلاة محرم. لو دخل في قضاء رمضان ما حكم قطع الصيام؟ محرم. لو دخل في قضاء في صيام الكفارة ما حكم قطعه؟ محرم. وهكذا. فمن دخل في فرض حرم ايش؟ قطعه، سواء كان هذا فرض كفاية او فرض عين. قال افضل صوم التطوع، طبعا التطوع هو العبادة التي لا تجب. وفي صيام التطوع فضل عظيم وكبير. قال أفضل صوم التطوع يوم ويوم، يعني يصوم يوما ويفطر يوما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بذلك، وقال إنه أفضل إيش؟ الصيام، أفضل الصيام. أيضا قال ويسن ثلاثة من كل شهر. يسن أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر ولا يخرج الشهر إلا وقد صامها. وهذه ورد فيها حديث عدة، حتى أن عائشة رضي الله عنها في إحدى المرات سئلت متى يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، قالت كان لا يبالي أن يصوم من أيه شاء، يعني يصوم في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر. فالمقصود أن الإنسان لا يخرج عليه الشهر واحد إلا وقد صام منه ثلاثة أيام. قال وكونها الأيام البيض، يسن أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ويسن أن يجعل هذه ثلاثة أيام في الأيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يسن. لكن لو فرقها في الشهر فإنه تحصل إيش؟ السنية، تحصل السنية. وحديث الأيام البيض معروف، حديث أبي ذر المشهور، وسميت بيضاء لبيضاض ليلها كلها بالقمر. الإشكال طبعا هنا الآن الذي يحصل أن الشهور لا يعني ما يعلم دخولها بالرؤية الآن، لا يعلم دخول الشهور الآن إلا فقط شهر شعبان تقريبا، يبدؤون من شعبان وينتهون بشهر ذي الحجة تقريبا. فيعني نعم إلى محرم، نعم إلى محرم. فكيف يعرف الإنسان الثلاثة أيام من كل شهر؟ ذكر طبعا، ذكرت في يعني أكثر من كتاب طريقة للشيخ عثمان رحمه الله في رصد القمر، تذكرها يا سعيد ولا تذكرها؟ أنا نسيتها الآن. أي يوم؟ يوم 12 ولا 13؟ 12. طيب إذا غاب القمر الفجر بعشر درج، ايوه، فالليله صحيحه ولا غير صحيحه؟ يعني اذا غاب قبل طلوع القمر، اذا غاب القمر قبل طلوع الفجر الثاني بعشر درجات فتكون ليله صحيحه 13. ها طبعا عشر درجات، درجه اربع دقائق، فاربعه في عشره تكون 40 دقيقه يعني. فاذا غاب قبل طلوع الفجر الثاني ب 40 دقيقه فالليله صحيحه. طيب وين غاب بأكثر من عشر درج فالليلة تكون ليست الثالثة عشر وإنما قد تكون الثانية عشر. الثانية عشر. لكن المشكلة من يرصد الآن، يعني تجلس إلى قبل الفجر وتشوف القمر. نعم تكون رؤية في كل شهر. أي والله، هو أذكر أول ما في، ما كانوا يركزون إلا على شعبان رمضان ثم ذي الحجة فقط. الآن الحمد لله دخلوا إياها محرم، دخل معها محرم. طيب، قال وكونها البيض أيضا يسن صيام الاثنين والخميس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الإمام أحمد. فيسن أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. قال وست من شوال، يسن أن يصوم أيضا الست من شوال. الحديث مشهور: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر. رواه الإمام مسلم. والأفضل يقول عقب العيد، الأفضل أنه إذا أفطر يوم العيد يصوم ثاني العيد، ثاني العيد من عيد الفطر، وأن تكون إيش متوالية متتابعة حتى تشبه الأداء، تشبه صيام رمضان. نعم، شلون؟ إذا قلنا الجموع عنده ما يصلح عشان الثياب عيد حق العيد والثياب ذا. إيه. في الليل. طيب في الليل. فرح معهم في الليل. ها؟ هو عموما هذه سنة. بعضهم بعض العلماء يقول مثل ما ذكرت، يعني قد تكون مناسبات ويعني عزائم، لكن الأولى في الحقيقة أن يتعارف بين الناس ألا يكون هناك يعني غداء أو فطور يوم اليوم من اليوم الثاني من شهر شوال، حتى يتمكن الإنسان من الصيام ولا ينحرج مع هذه الدعوات التي قد تمنعه من يعني الحصول على الأفضلية. قال رحمه الله قالوا طبعا يقولون: وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر، وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر، زاد بالرجب في اللطائف كأنما صام الدهر فرضا، يعني يأخذ أجر صيام الدهر فرضا لا نفلا، فيكون إيش أعظم في الأجر، يكون أعظم في الأجر. قال وصوم شهر الله المحرم، يسن أيضا أن يصوم العبد كل الشهر، كل شهر شهر المحرم، لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. رواه مسلم. وابن القيم كان له إشارة عن شيخ الإسلام أن المراد بها صيام الأشهر الحرم على ما يذكر في ذكر في إعلام الموقعين، يعني الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، المذهب عندنا المراد بمحرم شهر محرم. القول الثاني الذي ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام أنه يسن صيام الأشهر الحرم، كل شهر حرام فإنه يسن صيامه، لكن المذهب أنه المختص بشهر المحرم. قال وأكده العاشرة ثم تاسعة، أفضل الصيام في شهر محرم اليوم العاشر ثم يأتي بعده في الأفضلية اليوم التاسع. والحديث في هذا مشهورة، الحديث في هذا وأنه صيام عاشوراء يكفر سنة، يكفر سنة. وكما قال في الإقناع ويسن جمع بينهما بين اليوم التاسع والعاشر، ولا يكره أن يفرد اليوم العاشر. ثم يأتي في الأفضلية بقية العشر الأول من شهر المحرم، يأتي في الأفضلية بقية العشر الأول من شهر محرم. قال وأكده عاشوراء ثم تاسعة وتسع ذي الحجة، أيضا يسن صيام تسع ذي الحجة، الحديث مشهور: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وهذا فيه إشكال في الحقيقة، في يعني روايات في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشرة قط، وفي رواية أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وهذا مشكل في الحقيقة مشكل. لكن إحنا نقول أن هذه نستدل بإحباب صيامها بالإجماع، أولا بالإجماع الذي حكي فيها الإجماع، وكذلك تدخل في عموم ما من أيام العمل الصالح، وهذا عمل صالح وهذا عمل صالح. قال وافضله يوم عرفة لغير حاج بها. أفضل الأيام أيام تسعة ذي الحجة هو يوم عرفة وكفارة سنتين. كفارة سنتين وكل ما قيل أنه كفارة سنة سنتين فإن المراد بها المراد إيش؟ الذنوب الصغيرة ولا الكبيرة؟ المراد بها الصغائر، المراد بالصغائر. أما الذنوب الكبائر فهذه لا بد فيها من إيش؟ من التوبة، وهذه يجب على الإنسان ينتبه لها وأن يجدد دائما التوبة من الذنوب إيش؟ الكبيرة. دائما يتذكر الذنوب الكبيرة ويأتي بالشروط الأربعة أو الثلاثة، هي الندم والعزم على إيش؟ ألا يعود، والترك. والترك هذه الشروط، وإن كانت حقوق آدمي فإنه يجب عليه أن يعيدها. فيجب يعني أو ينبغي الإنسان يتعاهد نفسه من هذه الأشياء الخطيرة جدا، الذي لا يدري الإنسان متى يدركه الموت وهو لم يتوب. الكبائر لا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة. فالحنابلة يأخذون بكلام النووي، طبعا النووي ذكر هذا في شرح مسلم أن مراد بكفارة سنة سنتين مراد بها إيش؟ الصغائر، فإن لم تكن عنده صغائر كفرت بها إيش؟ الكبائر. قال لا تكفر الكبائر، وقال إنما يرجى تخفيف الكبائر، التخفيف من الكبائر، إذا لم تكن عنده صغائر فيرجى التخفيف من الكبائر. قال رحمه الله لغير حاج بها. أما الحاج ففطره أفضل، فطره أفضل. ثم يوم التروية يأتي بعد يوم عرفة، يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة. ثم ذكر ما يكره، قال وكره إفراد رجب بصوم. يكره أن يفرد رجب شهر رجب كله بصوم، يكره. وتزول الكراهة بواحد من أمرين، إما أن يفطر فيه ولو يوما واحدا، أو يصوم معه في السنة شهرا آخر غير إيش؟ رمضان، غير رمضان. ثم قال والسبت أيضا يكره إفراد يوم صوم يوم السبت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه الإمام أحمد. كذلك يوم يأتي بعده يوم الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. هذه كلها يكره إفرادها، يكره إفرادها. ويفهم من ذلك أنه ضمت يوم السبت ضم بما معه بما قبله وبعده فإنه لا يكره. أيضا إذا وافق عادة كان يصوم يوم ويفطر يوم ووافق يوم السبت لوحده فإنه لا يكره. قال وعيد لكفار بصوم، يكره إفراد الأعياد التي يتخذها الكفار بصوم. كل عيد الكفار ولو كان حادثا، ولو كان حادثا يحدثه الكفار فإنه يكره أن يفرد بالصوم، يكره أن يفرد بالصوم. كذلك يقولون يكره الصوم أو إفراد كل يوم يفردونه بتعظيم، كل يوم يفردونه بتعظيم. وستأتينا قريبا يعني اللي هو رأس السنة وغير ذلك من أعياد الكفار، فينبغي الإنسان أن يحذر من يعني الاختلاط بهم، أو حتى بعضهم للأسف يذهب لمشاهدتهم، بل حتى بعضهم يشاهدهم في التلفاز. كل هذا منهي عنه، كل هذا يرى حفلاتهم وأفراحهم في هذا اليوم، فإن هذا كله يعني منهي عنه كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. قال ويوم الشك إن كان ليلته صحو. ما هو يوم الشك عند الحنابلة؟ هو يوم إيش؟ ليلة الثلاثين إذا كان من شعبان، إذا كان في الليل إيش؟ صحو، ليس فيها غبار ولا غيم، كذلك يكره أن يصوم هذا اليوم. قال ويوم ويحرم، لا سيذكر ما يحرم صومه. ذكرنا أنه تزول كراهة إذا لم يفرد هذه الأيام، وإذا كذلك وافق إيش؟ عادة، وافق عادة. ثم ذكر ما يحرم صومه من الأيام. قال ويحرم صوم يوم عيد مطلقا، يعني سواء صامه مع فرض أو نفل. وهذا بالإجماع، بالإجماع الحديث متفق عليه. كذلك أيام التشريق وهي اليوم 11 و13 و14 من شهر ذي الحجة يحرم أن تصام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه الإمام مسلم، إلا عن دم متعة وقران، إلا من عدم، إذا كان حاجا متمتعا أو قارنا وليس عنده هدي فله أن يصوم. طبعا يجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فله أن يجعل هذه 3 في الأيام إيش؟ التشريق، فله أن يجعل صيام هذه 3 أيام في أيام التشريق، لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. قال: ومن دخل في فرض ذكرت، سواء كان فرض كفاية أو مش فيها، يعني ذكرنا أنه يحرم صوم اليوم 11 و13 و14 أيام التشريق 3، 11 و12 و13، نعم 11 و12 و13، يعني هي 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعدها. المهم أن أيام التشريق 3 أيام بعد يوم عيد الأضحى. قال: ما دخل في فرض ذكرت ولو فرض كفاية حرم قطعه، حرم قطعه سواء كان فرض عين أو فرض كفاية، وسواء كان فرضا موسعا أو مضيق. موسع مثل الصلاة، الصلاة فرضها موسع، إذا دخل مثلا إذا أذن الظهر فإن وقت صلاة الظهر موسع إلى قبيل العصر، فإذا شرع في صلاة الظهر حرم عليه أن يقطعها ويخرج منها. الواجب المضيق مثل شهر رمضان، أيضا إذا شرع في شهر رمضان فإنه يحرم خروجه منه بلا عذر. قال: ولا يلزم إتمام نفل، لا يلزم أن يتم أو يعني يمضي النفل، كل عبادة نافلة فإنه لا يلزم بإتمامه إذا شرع فيها، إذا شرع فيها كالصوم والصلاة والوضوء وغير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: أهدي لنا إيش حيث؟ فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. وهذا يدل على أنه قطع صومه وهو في نافلة، رواه الإمام مسلم. قال: ولا قضاء فاسده، لا يلزم قضاء فاسد النفل، إذا أفسد النفل لا يسن قضاؤه، بل يسن، يسن غير حج وعمرة، فيجب إتمامهما ولو كانت إيش نافلة، ولو كانت العمرة نافلة أو الحج نافلة بالنسبة له، يعني بأن كان حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام ثم اعتمر عمرة أخرى، فإنه لا يجوز أن يخرج منها ولا يجوز له أن يبطلها. ثم قال: وترجى ليلة القدر، ترجى يعني تطلب وتتحرى ليلة القدر بفتح الدال وكسرها في العشر الأخير من رمضان، في العشر الأخير من رمضان، وهي مختصة بالعشر الأواخر من رمضان، وتطلب في هذه العشر. وأوتاره يقول: وأوتاره يعني أوتار العشر الأواخر أكثر تأكيدا في كون ليلة القدر فيها من غيرها. ثم قال: وأبلغها يعني أرجاها، أرجى العشر الأواخر، أرجى الأوتار في العشر الأواخر هي ليلة 27، ليلة 27. ثم قال: ويكون من دعائه فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهل يشترط حتى يدرك الإنسان فضل ليلة القدر أن يعلم بأنها ليلة القدر أو لا يشترط؟ الغريب أن النووي وتابعه ابن حجر وغيرهما وابن فيروز أيضا قالوا أنه لا يحصل الإنسان على فضل ليلة القدر إلا إذا علم بها، وهذا في الحقيقة مشكل، يعني وكيف الإنسان يعلم بها وهي قد أخفيت أصلا من الشارع؟ لذلك القول الثاني وهو قول ابن رجب والعراقي وغيرهما أنه يحصل الإنسان ويدرك الفضل الذي في ليلة القدر ولو لم يعلم بأنها ليلة القدر. ثم قال: باب الاعتكاف، باقي لنا ربع ساعة أو 8 دقائق، نأخذ هذا بسرعة حتى ننتهي من باب من كتاب الصيام. قال: باب الاعتكاف، نقول نذكر بعض الضوابط بشكل سريع. نقول الاعتكاف مسنون كل وقت في رمضان. نقول الاعتكاف مسنون كل وقت وفي رمضان آكد خصوصا العشر الأخير منه، خصوصا العشر الأخير منه. الضابط الثاني نقول يصح الاعتكاف بستة شروط وستأتي. الضابط الثالث أفضل مساجد مسجد المسجد الحرام في المدينة فالأقصى. الرابعا نقول يبطل الاعتكاف بستة أشياء. خامسا يسن اشتغال المعتكف بالقرب واجتنابه ما لا يعنيه. والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وأما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لا غسل، لزوم مسلم لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله عز وجل. والساعة المراد بها ما يسمى به معتكفا لابثا. فالاعتكاف ليس له مدة محدودة، ليس له زمن محدود، يعني يصح أن يكون ليلة ويوما كاملا أو ساعة أو نصف ساعة أو مدة دخوله للصلاة وخروجه. يجوز له أن ينوي الاعتكاف، يجوز له أن ينوي الاعتكاف، بل قالوا يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف. وهذا رأي الشيخ أيضا ابن باز رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة. قال مسنون كل وقت بالإجماع، مسنون كل وقت بالإجماع ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه. قال وفي رمضان آكدوا، الاعتكاف في رمضان آكد من الاعتكاف في غيره. هذا يدل على أنه يجوز الاعتكاف في غير رمضان، لكن آكده في شهر رمضان. وآكد هذه شهر رمضان هو العشر الأخير منه. قال يصح بلا صوم. قول عمر إني يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، رواه البخاري. وهذا يدل على أنه ليلة لا يشرع فيها إيش الصيام، وهذا يدل على أنه يصح بدون الصيام. قال ولا بلا نية، لا بلا نية. إذن هذا الشرط الأول للاعتكاف، أولا أن ينوي إيش الاعتكاف، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني العقل. الشرط الثالث هو الإسلام. الشرط الرابع التمييز، فلا يصح من غير مميز. الشرط الخامس عدم ما يوجب الغسل، عدم ما يوجب الغسل، فإذا كان جنبا لا يصح منه الاعتكاف. الشرط السادس أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. قال ويلزم بنذر. الأصل في الاعتكاف أنه مسنون ولا يكون واجبا إلا إذا نذره. ولا يصح إلا في مسجد، ولا لا يصح إذن إلا في مسجد، في مسجد يقال له بني على هيئة المسجد ووقف لكي يصلي فيه الناس، وهذا يخرج إيش المساجد التي في إيش في البيوت، المساجد التي في البيوت. وكما ذكر ابن رجب وغيره أن من عادة السلف أنهم يتخذون المساجد في إيش في البيوت. كل واحد من السلف كان يعني يضع في بيته مكانا للصلاة مخصص يصلي أهل البيت فيه. هذا يقول ابن رجب هذا من عادة السلف أنهم يجعلون مساجد في بيوتهم. فهذه المساجد التي غفل عنها الكثير من الناس الآن ولا يضع غرفة محددة للصلاة، هذه المساجد التي في البيوت لا يصح إيش الاعتكاف فيها. قال وما ولا ممن تلزمه جماعة، لا يصح اعتكاف ممن تلزمه جماعة وهو الرجل الحر القادر إلا حيث تقام، إلا حيث تقام إيش الجماعة. إذن لو كان هناك مسجد لا تقام فيه جماعة هل يصح فيه الاعتكاف؟ لا، نقول فيه تفصيل يا سعيد. فإذا كان سيعتكف مدة لا يمر عليه فيها زمن صلاة فإنه يصح. لو قال أنا سأعتكف من بعد صلاة العشاء إلى الساعة الواحدة ليلا، هل يصح فيه الاعتكاف؟ مسجد مهجور يصح فيه الاعتكاف. لكن لو أراد أن يعتكف زمنا وقد يعني تمر عليه صلاة فيه فإنه لابد أن تكون أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. قالوا ولا من تلزم الجماعة إلا حيث تقام. قالوا ولو من المعتكفين، حتى لو كان مسجد مهجور وقام فيه معتكفون الجماعة فإن الاعتكاف يصح فيه قال وأفضل المساجد وأفضل المساجد المسجد الحرام بمكة المعظمة، ثم يأتي بعد ذلك مسجد المدينة، ثم يأتي بعد ذلك المسجد الأقصى. فإن عين أحدها، يعني عين اعتكاف أو الصلاة في أحد هذه الثلاثة، لم يجز ما دونه. فإذا عين المسجد المدينة جاز في المدينة وفي مكة، وإذا عين الأقصى جاز في الأقصى ومكة والمدينة، وعكسه بعكسه. وإن عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين، إذا عين مسجدا غير المساجد الثلاثة لم يتعين. لو نذرت أن يعتكف في مسجد الشيخ أحمد فيجوز أن أعتكف في مسجدي، يجوز أن أعتكف ولا يتعين المسجد، لأنها كلها بقاع تقام فيها الصلاة. لكن لو عين جامعا، يقولون يتعين جنس الجامع، لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في جامع فإنه يجوز أن يصلي ويعتكف في ذلك الجامع الذي عينه أو في جامع آخر. قالوا من نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر مثلا الأواخر من رمضان دخل معتكفه قبله بيسير. فإذا عين مثلا العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول الأواخر من رمضان، فيدخل متى؟ يسن أن يدخل قبل غروب الشمس من آخر يوم من العشرين من ذي الحجة. قال وخرج بعد آخره، يخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم من العشر. قال دخل معتكفه قبله بيسير وخرج بعد آخره، ولا يخرج معتكف، هذا حكمه محرم إذا كان الاعتكاف منذورا، إذا كان اعتكافه منذورا. أما إذا كان اعتكافه مسنونا فإنه لا يحرم على المعتكف أن يخرج من اعتكافه، لكنه يبطل اعتكافه. قال ولا يخرج معتكف إلا لما لابد له منه، لا لما لابد له منه حسا، كإتيانه بمأكل ومشرب، أو شرعا كطهارة واجبة. الذي ينبغي يعني ينبه عليه أن دورات المياه أعزكم الله في المساجد هذه ليست مسجدا، فلذلك يتنبه المعتكف إذا ذهب إلى دورة المياه أعزكم الله أنه لا يطيل ولا يجلس يسولف في دورة المياه حتى لا ينقطع اعتكافه، لا يبقى فيها إلا مدة قضاء الحاجة. ويترتب على ذلك أن يعني إذا قلنا أن دورات المياه أعزكم الله ليست مسجدا، يترتب على ذلك أنه إذا خرج من دورة المياه ودخل المسجد أنه يسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ركعتين تحية المسجد بناء على ما ذكره العلماء، أن من دخل المسجد فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين. من الأشياء التي ينتبه لها يعني المعتكف ألا يبيع ولا يشتري في المسجد، يعني إذا أراد أن يطلب طلبا يخرج خارج المسجد ولا يشتري ويبيع في المسجد، يطلب الأكل. إذا أراد أن يوكل شخصا يوكل في المسجد لا إشكال، لكن يشتري من مطعم ويتصل عليه ويقول اشتريت منك كذا وكذا وأحضرها لي، كل هذا لا يجوز في المسجد ولا يصح على مذهب الحنابلة، وهو من المفردات، والجمهور يصححون العقد في المسجد، والحديث صريح في النهي عن البيع في المساجد، على النهي عن البيع في المساجد. قال ويخرج المعتكف لا بد له منه، ولا يعود مريضا، يعني يزور مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط، إلا إذا اشترط، لا بد أن يشترط. وهل يصح الاشتراط في النفل كما يصح في الواجب كالنذر؟ نقول نعم، حتى النفل يصح فيه الاشتراط، لأن بعض العلماء قال لا يصح اشتراط في النفل لأنه هو غير ملزم أنه يديم على اعتكافه. نقول لا يصح الاشتراط في الاعتكاف النفل، وإذا خرج بشرطه فإنه لا يزال في حكم المعتكف، لا يزال في حكم المعتكف. قال ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط، وهو قول جماعة من الصحابة كما ذكر في المبدع. والاشتراط لابد أن يكون عند ابتداء الاعتكاف، ليس إذا دخل قال أنا نسيت أشترط، لا اشترط في بداية الاعتكاف، اشترط في بداية الاعتكاف. قال رحمه الله أيضا ما ذكره العلماء وما قد يحتاجه الإنسان المعتكف أن يشترط المبيت في بيته، أن يشترط المبيت في بيته، أن يشترط العشاء في بيته، يشترط أن يفطر في بيته، يشترط أن النوم، أن يقول ما يأتيني نوم في المسجد، يقول أنا سأنام في البيت، كل هذا من الشروط المباحة ولا تبطل الاعتكاف، ولا تبطل الاعتكاف. قال ويفسد اعتكافا، مفسدات اعتكاف ستة كما ذكرت، بوطئ في فرج، وهذا الأول إذا وطئ في فرج فإنه يفسد اعتكافه. الثاني السكر، إذا سكر المعتكف فإنه يبطل اعتكافه. كذلك قال وخروجه بلا حاجة، خروج كل بدنه ولو زمنا يسيرا بلا حاجة، بشرط أن يكون مختارا عامدا، بشرط أن يكون مختارا عامدا. الشرط الذي يليه الإنزال بمباشرة دون الفرج، أو قصد المفسد الرابع الإنزال بمباشرة دون الفرج. المفسد الخامس الردة والعياذ بالله. والمفسد السادس والأخير هو قطع نية اعتكاف ولو لم يخرج من المسجد، لو نوى قطع اعتكافه في المسجد فإن اعتكافه لا يصح ولو لم يخرج من المسجد. قال ويسن للمعتكف اشتغاله بالقرب، مقصود بها القرب القاصرة لا المتعدية، كالصلاة وقراءة القرآن والذكر، لا بالتعليم مثلا، لا بالتعليم. لكن مع ذلك يقول العلماء أن التعليم أفضل من الاعتكاف، التعليم أفضل من الاعتكاف، لكن إذا كان معتكفا الأولى أن يشتغل بالقرب القاصرة على الإنسان والغير متعدية، كالصلاة والذكر وقراءة القرآن. قال اجتناب ما لا يعنيه، يعني ما لا يهمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبهذا ننتهي من كتاب الصيام في درسين، والله الحمد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونبدأ إن شاء الله في كتاب المناسك في بعد الاختبارات الجامعية بإذن الله، بعد تقريبا 4 أسابيع أظن، مع الإجازة يعني. نعم وياك. لا يصح على المذهب أن يصوم نافلة قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، فلا يصح أن يصوم 6 أيام من شوال قبل أن يقضي ما عليه من رمضان. نعم نعم. لا إشكال، لا يصومها، لا يصومها، استثنى يعني، استثنى المحرم. الشهور الحرم هي ذي القعدة، ذي القعدة أو القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. فالأيام المحرم صيامها لا يجوز له أن يصومها. نعم نعم نعم. يوم ايش؟ نفس الشيء، لا يصح، لا يصح ان يصوم عرفه قبل ان يقضي ما عليه من رمضان، هذا على المذهب. نعم. نقول اذا وافق يوم السبت او الجمعه يوم عرفه او يوم عاشوراء، نقول ان كان من عاده الانسان ان يصوم كل سنة يوم عرفة أو يصوم كل سنة يوم عاشوراء فله أن يفرده، وإن لم تكن من عادته فلا فيكره له أن يفرده، فيكره له أن يفرده. نعم. شعبان. لكن هذا بالقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هكذا في مسلم بقوله لا بفعله. نعم. نعم الصدقة، أحسنت يا شيخ العزيز، الصدقة في المسجد يقولون إن كان بسؤال من أحد فإنه يكره، إذا رأيت أحد في المسجد يسأل يطلب أموال هذا يكره التصدق عليه، أما من غير سؤال فإنه يباح، فإنه يباح. فإذا تصدق في المسجد عن طريق تطبيق الراجحي أو البلاد أو الإنمة فإنه لا إشكال فيه إن شاء الله، لا إشكال فيه. نعم. ولا شك أن أكدها العشر، لكن لو اعتكف 20 يوم ما في ما يمنع أصلا، ما في. لا شك كلما زاد فهو أفضل، يعني لو اعتكف 11 يوم 12 يوم 20 يوم أكيد أنه أفضل من 10 أيام الأخير، العشر الأخير يعني كلما زاد فهو أفضل. نعم شيخ محمود. نعم. يجزئه نقول جنس هذا المسجد الذي يصلى تصلى فيه الجمعة، صلى فيه الجمعة. والله يعني هذا فيه يعني تأمل، لكن يعني هل يتعين مسجد آخر تقام فيه الجمعة وهو مسجد صغير؟ يعني نقول الاحتياط، لكن الوجوب صعب شوي. نعم. الاحتياط أن يذهب في مسجد تصلى فيه الجمعة. لا في كورونا، في أيام كورونا الأفضل أنه ما يعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة أيام كورونا، يعتكف في مسجد تصلى فيه الجمعة في أيام كورونا، هذا الأحوط يعني. ولو اعتكف في الجامع الأكبر طبعا هذا أفضل وأفضل أشك. نعم. نعم. بشرط، انتبه، هم كيف متى ما لا بد يشترط في أول اعتكافه أنه ينام في البيت، أنه ينام في البيت. أيضا هم يقولون يجوز أن نعم في أول اعتكاف يشترط، يقول اشترط أني أنام في البيت مثلا. نعم اشتراط في الحج جائز ويتحلل منه، لكنهم يقولون يشترط المبيت في البيت، لكن الآن ما أحد يبيت أصلا، ما أحد ينام في الليل أصلا، فهل يصح أن يشترط النوم في الليل في البيت في النهار؟ بس الظاهر نعم له أن يشترط. نعم. والنفل. نعم. نعم. لا إذا فات شوال ما تقضى ولو بعذر، هذا خلاف للشيخ السعدي. الشيخ السعدي له كلام في رحمه الله في الحائض، إذا لم تستطع أن تصوم في شوال فإنها تقضيها في ذي القعدة، ذا كان المذهب وظاهر الحديث أصلا هو 6 من شوال أنها لا تقضى، وإذا لم يفعلها فإنها تكون سنة فات محلها. نكتفي بهذا السؤال، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.